والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بمشيئة الله تعالى من دروس حلية طالب العلم للشيخ بكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وقبل أن نقرأ المقدمة إن شاء الله تعالى، نعرف بعنوان الرسالة نعرف بعنوان الرسالة ونبدأ إن شاء الله تعالى في القراءة بعد ذلك. فالرسالة بعنوان حلية طالب العلم. حلية طالب العلم، ما معنى الحلية وما المقصود هنا بهذا العنوان حفظكم الله تعالى؟ الحلية في اللغة ما يتزين به. الحلية في اللغة ما يتزين به، والجمع حليات وحلي. حليات حلي، كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إذن الحلية أصلها في اللغة العربية ما يتزين به. وتأتي الحلية كذلك بمعنى الصفة لكل شيء. وتأتي الحلية حفظكم الله بمعنى الصفة لكل شيء، فيقال حليته العلم، حليته الأدب، يعني أنه يتصف بالعلم ويتصف بالأدب. ومن الفوائد ما ذكره أبو الهلال العسكري رحمه الله تعالى في كتابه الفروق اللغوية، حيث قال رحمه الله: إن الحلية هيئة زائدة على الهيئة التي لا بد منها. وهذه كلمة جميلة منه، تبين أن الإنسان قد يطلب العلم مثلا ولكنه لا يتأدب، فلما يتأدب يكون قد تحلى فجاء بهيئة زائدة على الهيئة الأصلية. وهذه فائدة مهمة ذكرها أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالفروق اللغوية. إذن عرفنا الحلية وهي ما يتزين به المرء، أو ما يتزين به عموما، يا طلبة العلم. حلية طالب العلم، من هو طالب العلم؟ قال العلماء: طالب العلم من طلب علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا هو المقصود هنا من العلم الذي أراده الشيخ، لأن العلوم متنوعة كثيرة. فأي علم يقصد هنا؟ يقصد العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب وهو علم السنة بفهم سلف الأمة. والمراد من الرسالة أن يتحلى طالب العلم بهذه الآداب، يعني هو صنف هذه الرسالة. ما المراد بحلية طالب العلم؟ يعني أن يتحلى وأن يتزين الطالب بهذه الآداب التي سيذكرها في رسالته رحمه الله تعالى. وهي هذه الآداب، قلت، من علامات انتفاع الطالب بالعلم، وهي آداب ظاهرة وباطنة. العلم النافع هو العلم الذي يثمر عملا. حفظكم الله تعالى. فالطالب إذا تأدب بآداب طالب العلم دل ذلك على أنه قد انتفع بما تعلم. فهنا قالوا حلية طالب العلم. ولذلك الشيخ هنا في هذه الرسالة رحمه الله قسم كتابه إلى 7 فصول، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وفي كل فصل جعل مجموعة من الآداب، ثم ذكر نواقض هذه الحلية في خاتمتها، فذكر 10 منها إن شاء الله سنأتي إليها وعليها بإذن الله تعالى. تميزت هذه الرسالة بقوة عباراتها وبثراء ألفاظها وجملها. حتى قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الرسالة، قال إن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية، لأنه رجل أديب قوي عنده لغة قوية جدا كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى. فهذا ما أردت أن أعرف به حول عنوان الرسالة، والرسالة المسمى بحلية طالب العلم، يعني ما يتزين به طالب العلم من الآداب التي ينبغي أن تكون. ثم ننتقل إلى المقدمة إن شاء الله، لأنه لا يصح لأحد أن يقرأ كتابا من غير أن يقرأ المقدمة التي يكون فيها شيء من سبب كتابة الرسالة، والتي يكون فيها كذلك شيء من بيان المنهج الذي اعتمده مؤلف الرسالة، إلى غير ذلك من الفوائد التي تكون في المقدمات للكتب. قال المقدمة، قال: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 هجري، سنة 1408 هجري. فأقيد، ما معنى أقيد؟ أقيد يعني أكتب وأضبط. أقيد، ما معنى أقيد؟ أضبط وأكتب، أو أكتب وأضبط. قال: فأقيد معالم هذه الحلية. معالم، المعالم جمع معلم، والمعلم ما يستدل به على الشيء، والمعلم هو ما يستدل به على الشيء. والمراد هنا أنه سيذكر لنا كتابة وضبطا لأبرز ما يحتاجه الطالب من الآداب والأصول العامة. فقال: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة، وطبعا وصفها بأنها مباركة، وهي كذلك لأنها تقوم على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة كما هو معلوم قد باركهما الله سبحانه وتعالى، فهو سيستمد هذه البركة حفظكم الله تعالى من الكتاب والسنة، فأقام الرسالة على الكتاب والسنة. فقال: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 هجريا، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية. لم يقل يعيشون، إنما قال يعايشون، يعني يجدون يقظة علمية، استفاقة، يقظة، استفاقة. وهذه وصفت بأنها علمية، لأن في هذا الوقت بدأ العلم ينتشر، بدأ العلم ينتشر، وبدأ الناس يطلبون العلم ويبحثون عن من يعلمهم إلى غير ذلك. قال: يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، تتهلل، تشرق وتبتهج، تشرق وتبتهج لها سبحات الوجوه، جمع صبحة، والصبحة يعني النور، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج. الترقي، الصعود، والنضوج يعني الاكتمال. ولا تزال تنشط في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون. يقول: إذ نرى الكتائب، جمع كتيبة، والمقصود بالكتيبة مجموعة، فهو يرى مجموعات من الشباب تترى متتابعة، يتقلبون في أعطاف العلم. أعطاف جمع عطف، والعطف هو الطريق، ويقال عنه جانب الطريق. يقال الطريق بمعنى العطف، وجانب الطريق كذلك هو العطف. يتقلبون في أعطاف العلم، لأن العلم طرق، فهو يريد أن يقول لك أن الشباب يتقلبون في أعطاف العلم. ما معنى يتقلبون في أعطاف العلم حفظكم الله تعالى؟ يتقلبون في طرق العلم، هذا الذي يقصده. يقصد بذلك أنهم يتقلبون في طرق العلم. مثقلين، ما معنى مثقلين هنا؟ يعني متعبين بحمله، لأن العلم حفظكم الله تعالى العلم ثقيل، لأن العلم ثقيل، العلم ليس بسهل. فهو هنا يبين هذا الأمر فيقول: إذ نرى الكتائب الشبابية تطرى متتابعة يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين متعبين بحمله يعلون منه وينهلون. يعلون من العلل، والعلل هو الشربة الثانية، والنهل هو الشربة الأولى. أنا الآن لما أشرب أول مرة هذا اسمه نهل، ثم تركت الماء وجئت بعد ذلك أشرب للمرة الثانية، هذا اسمه عل، نهل وعل. وهو يريد من هذا ماذا؟ أن الشباب يأخذون من العلم ثم يأخذون، هذا الذي يقصده. لغته قوية وستكون ثروة كبيرة من المعاني بعد انتهاء هذا الكتاب، بخلاف الآداب التي ستقف عليها مع الفوائد العلمية. يقول: يعلون منه وينهلون. والشيخ بكر رحمه الله يعني تأثر كثيرا بأدباء أهل السنة، كان يقرأ كثيرا وهو قال هذا الكلام، كان يقرأ كثيرا لأحمد محمد شاكر ولمحمود محمد شاكر المصريان العلمان، الشيخ أحمد محمد شاكر محدث وادي النيل والعالم الكبير وأخوه الأديب النحرير محمود محمد شاكر، كذلك هو لازم الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي، لازمه في الحرم وأخذ عنه العلم، وكان يقرأ لمحمد حسين الخضر، محمد الخضر حسين كان يقرأ له كثيرا، وهو أديب حفظكم الله تعالى. فتأثر رحمه الله تعالى بهذه اللغة العالية، فتجد أن الكلام لما تقرأ في كتب الشيخ بكر ليس الكلام بالسهل حفظك الله، لكن جميل ممتع، كلام جميل وكلام ممتع. فيقول حفظكم الله: إذ نرى الكتائب الشبابية تطرى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمل يعلون منه وينهلون، يعني يأخذون مرة بعد مرة يشربون ويستقون منه حفظكم الله تعالى. يقول: فلديهم من الطموح الرغبة في المجد والعلا، هذا اسمه طموح. يقول لك لابد أن يكون عندك من الطموح، يعني رغبة في المجد والعلا والرفعة إلى أعلى. فيقول: فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش، يعني المثير والعجيب. كل هذا أدهشني، أثرني وأعجبني. والاطلاع المدهش والغوص، الغوص الدخول في الشيء، نقول غاص يعني دخل في الشيء، غاص في علم النحو يعني غاص في أسراره ومكنوناته، دخل فيه بقوة في عمق، لأن الغوص بخلاف السباحة، السباحة تكون على ظاهر الماء، أما الغوص يكون في أعماق الماء. هو يريد أن يقول لك نرى الشباب الآن يغوصون يدخلون في العلم. فيقول: والغوص على مكنونات المسائل، مكنونات جمع مكنون، والمكنون هو المحفوظ، هو المحفوظ مكنون في كتاب مكنون، يعني في كتاب محفوظ كما جاء في القرآن. قال: على مكنونات المسائل، والمراد هنا حفظكم الله ما يكون دقيقا منها حفظكم الله تعالى. كل هذا قال ما يفرح به المسلمون نصرا، يعني المسلم لما يرى إخوانه يطلبون العلم ويأخذون من العلم هذا لو كان صادقا يفرح، لما ترى الوجوه الطيبة حفظك الله تعالى تطلب العلم هذا يفرحك. المسلم الحقيقي يفرح بهذا. أنا أتكلم عن المسلم الحقيقي، لأننا للأسف الشديد فقدنا كثيرا من صفات الإسلام. لا نكفر الناس، هؤلاء مسلمون، لكن ممكن يرى جمعا معينا يتعلم يغضب من هذا الجمع، فتراه ممكن يفعل أشياء عجيبة. نرى هذا والله، والله نرى هذا للأسف الشديد. ولا توجد تقوى لله، حتى إن بعضهم ممكن يعني يفعل أشياء لا أريد أن أتكلم أنتم تعلمون، من أجل أن يعني يقوم بفض الجمع في المسجد، في المركز، في أي مكان. لماذا؟ الحقد الذي في قلبي يجعله لا يفرح بمثل هذه الأمور يا طلبة العلم حفظكم الله. فيقول هنا ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا، يحييها بالعلم ويميتها بعدم العلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثاله في الظلمات. انظر حفظك الله. ولذلك العلم يحيي أناسا، يحيي قلوبهم، والجهل والعياذ بالله يميت أناسا، يميت قلوبهم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لكن بعد أن ذكر هذا الكلام الطيب يقول: لكن لابد، لكن ماذا يا شيخ، ولكن ماذا؟ لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة. لابد لهذه النواة. هنا شبه طلاب العلم بالبذرة، لأنها أصل الشجرة، وطالب العلم هو أصل العالم. فلا يوجد عالم حفظكم الله ولد عالما، وإنما كان في الأول طالبا للعلم، ثم بعد ذلك حفظكم الله صار عالما. فالشجرة في أصلها لم تكن شجرة هكذا، وإنما كانت بذرة صغيرة، لما تعهدها صاحبها بالاعتناء وبالسقي وهكذا صارت شجرة مباركة، أثمرت وأخرجت الثمار الطيبة. فيقول: لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد، تعطيها ما تحتاج إليها حفظك الله، وتعهدها بأن تقوم بالأمور التي ينبغي عليك كمزارع. كذلك العالم لابد أن يرعى طالب العلم، لأن طالب العلم في بداياته، في بداياته هناك أشياء كثيرة لا أقول لا يعلمها. ليست القضية في العلم فقط، وإنما قد يشتت كما سيخبرك الآن، وإنما قد لا يدرك ما ينفعه الآن فيضيع من وقته. هذه أمور لابد للعالم أن يراعيها في طالبه. والشيء بالشيء يذكر، فأنا أحمد الله عز وجل أن رزقني سبحانه وتعالى بشيوخ قاموا بهذا في بداية حياتي. يعني هذه نعمة من الله عز وجل أن ترزق بأحد يعتني بك، هذه عناية مهمة حفظكم الله تعالى. وهذا الذي يشير إليه هنا الشيخ بكر، فيقول لك: لابد لهذه النواة البذرة الصغيرة، انظر، المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كفة، في طرقها. المسارات جمع مسار بالسين، وهو الطريق، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعصب، وفي بعض النسخ والتعثر حفظكم الله. فيقول: نشرا للضمانات. الضمانات يعني الالتزامات، الالتزامات لابد أن يكون هناك التزامات حول أو ناحية طالب العلم، لابد من هذا، لأن طالب العلم ورأينا هذا قد تأخذه الدنيا. لماذا تأخذه الدنيا؟ قد تأخذه الدنيا بسبب أنه يحتاج إلى المال، يحتاج إلى العمل، فيأخذه العمل، يعني تأخذه الدنيا. لابد من ضمانات. عندما نرى طالبا للعلم نابغا وهو بذرة طيبة مباركة، لابد من الاعتناء بها، لابد من هذا الأمر. ووالله الذي لا إله غيره، وليس هذا حفظكم الله تعالى من باب يعني لأنه شيخي أو هكذا، لا، رأيته بعيني وسمعته بأذني أكثر من مرة يقول هذا لشيوخ أهل السنة في مصر لما يجتمعون، يقول لهم: لابد لكل شيخ أن يأتي ببعض الطلاب النابغين عنده النابهين الذي يتوسم فيهم الخير، وأن نجمعهم وأن نكفلهم وأن نعلمهم وأن نوجههم. كان له شيخ عادل حفظه الله كان له في هذا أمر وخطة وضعها من أجل إخراج حفظكم الله تعالى طلابا للعلم يحملون هم هذه الدعوة، لأن الدعوة لابد وأن تستمر حفظكم الله تعالى. فيقول الشيخ هنا: لابد لهذه النواة المباركة من الصقل والتعهد في مساراتها كفة، نشرا للضمانات الالتزامات التي تكف يعني تمنع عنها العثار، العثار يعني الشر، كما أن البذرة إذا لم تكن بتعهدها وصقيها ستأتيها الآفات والحشرات فستقضي عليها. كذلك الطالب إذا لم تكن هناك ضمانات له حفظكم الله تعالى، ولذلك نجد في البدايات دائما، في البدايات دائما نجد أعدادا كثيرة من الطلاب فتفرح، ولكن من يستمر؟ من يواصل؟ من يكمل؟ هذا هو المهم. فيقول حفظكم الله: نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعصب، وفي بعض النسخ والتعثر. والتعثر يعني ما يجعله عائقا في طريقه، يتعثر، يقول تعثرت، هناك عائق أعاقني عن إتمام المسير. قال: في مثان الطلب والعمل، في أثناء مثان أثناء الطلب والعمل. وقال هنا كلمة مثان لأنه يتكرر، فالعلم دائم، لأنه سيظل يطلب للعلم مرة ومرة ومرة ومرة، فلا بد من ضمانات لهذا. قال: تكف عنها العثار والتعصب في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية إلى آخره. ولذلك لابد أن نعلم، ويأتي السؤال: من الذي سيتعهد؟ يوجد عندنا الآن طالب للعلم، من الذي سيتعهده ويتكفل به؟ هذا أمر في الحقيقة جماعي، وأول من عليه هذا الوالدان، الأب والأم، لابد من أن يقوم بتعهد هذا الطفل برعايته وتعليمه. ثم بعد ذلك عندما ينتقل من البيت إلى حلق العلم، لابد للشيوخ أن يقوموا بتعهده وبتوجيهه وبتقويته وبحثه وبالنظر في حاله. ثم بعد ذلك الأصل أيضا أن تكون الجهات الحكومية في البلد، وأن تجعل من المؤسسات ما يقوم على هذا الأمر. ولابد للمسلمين أن يجتمعوا على مثل هذه الأمور، وأن يهتموا بطلاب العلم، لأن طلب العلم شرف للأمة قبل أن يكون للفرد، وكل الناس يحتاجون لطالب العلم، وحاجتنا للعلم حاجة في الحقيقة، ولابد أن يفهم هذا، هي أكثر بكثير جدا من حاجتنا للطعام والشراب وهذه الأمور، لأن العلم هو الذي سيحيي القلوب. أما الطعام والشراب وهذه الأشياء تحيي البدن، تحيي البدن، والأصل في المسلم أن يهتم بقلبه لا أن يهتم ببدنه. الاهتمام بالبدن نعم، وإن لبدنك عليك حقا، نحن لا، لكن أيهما أولى بالاهتمام؟ الاهتمام القلبي، الاهتمام القلبي حفظك الله تعالى. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. وقد جعلت طوع أيديهم، كلمة الطوع في الأصل، كلمة الطوع حفظكم الله في الأصل الشيء السلس السهل، تقول هذا طوع، طوع يعني سهل وسلس معنى. فالشيء السهل السلس نقول عنه إيه؟ طوع، نقول عنه طوع. فقال: وقد جعلت طوع أيديهم، يعني بين أيديهم شيئا سهلا في ذلك. قال: رسالة في التعالم، وهذه رسالة نفيسة جدا، اسمها التعالم، التعالم، لأنه يحذر فيها من التعالم في شتى أنحاء العلوم الشرعية. التعالم تفاعل، أن تظهر خلاف ما أنت عليه، أنا لا ليس لدي علم في هذا فأظهر أمامكم التعالم أن يعني أعلم في هذا الأمر. تقول أنت متعالم تدعي العلم تزعم شيئا ليس عندك، فله رسالة نفيسة اسمها التعالم. حتى لما ضرب أول مثال في الرسالة ضرب المثال بالخنفشار، بالخنفشار اختصارا يعني كان هناك حفظكم الله تعالى رجل بين الطلاب من طلاب العلم، لاحظ عليه الطلاب، أنا أختصر يعني لاحظ عليه الطلاب حفظكم الله أنه يفتي في كل شيء، لا يترك شيئا إلا ويفتي فيه، فهم لاحظوا أنه ليس بمؤهل لمثل هذا العلم، فكيف يفتي بمثل هذا الأمر؟ فلما حفظكم الله تعالى يعني لاحظوا ذلك كادوا له، وكان كيدهم لمصلحته إذ أرادوا أن يوقفوه عند حده في مثل هذا، فاصطنعوا كلمة نحتوها، أتوا بكلمة ليس لها أي معنى في اللغة، وسألوه عن معنى الخنفشار وهو لم يتردد، فأجاب بإجابة من رأسه، قال هو نبات إذا أكلته الإبل ينبت في الصحراء ويحدث للإبل كذا ويداويها من كذا. سبحان الله، فأخذوا ينظروا بعضهم إلى بعض، ما هذا؟ لا يوجد شيء اسمه الخنفشار أصلا، ولكن هو عنده من التعالم ما يجعله لا يستطيع أن يكف وأن يمسك لسانه عن الكلام. ولذلك أطلق أهل العلم كلمة الخنفشار وشيخ الخنفشار على كل من يتصف ويبتسم بمثل هذا حفظكم الله تعالى. فهو جعل رسالة جميلة له رسائل، شيخ بكر رحمه الله له مجموعة من الرسائل طيبة حفظكم الله تعالى، فيها من الخير ما فيها صراحة. فيقول هنا وقد جمعت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم، يعني تكشف المندسين بين طلاب العلم وهم كثير لا كثرهم الله. المندسين جمع مندس، والمندس هو المتسلل خفية وليس من أهلهم، فنقول اندس بينهم يعني تسلل بينهم ودخل بينهم خفية وهو ليس منهم، فيشعر الناس أنه مع هؤلاء وأنه من طلاب العلم وهكذا وهكذا، فهذا اسمه مندس. ووالله الذي لا إله غيره هذه الدعوة السلفية فيها من المندسين ما لا يعلمه إلا الله، من أجل أن يفرقوا الناس ويشغلوا الناس بأمور. وأنا أرى والله أعلى وأعلم حفظكم الله تعالى أن الذي لفت أنظارهم إلى هذا وجعلهم ينتبهون إلى هذا رسالة الشيخ بكر لما تكلم عن هذا الكلام، فدخل منذ قديم في الدعوة من ليس منها من أجل أن يفسر، لأن هذه الدعوة الطيبة المباركة الصافية الصحيحة وهي الدعوة السلفية هي الدعوة التي تعادى من كل الفرق. لماذا؟ لأنها الدعوة التي تقول لكل الفرق أنتم على خطأ، أنتم على بدعة، فلا بد من تفريق وتمزيق هذه الدعوة التي كانت في وقت من الأوقات، وهذا الوقت معلوم هو وقت الشيخ العثيمين، وقت الشيخ ابن باز، وقت الشيخ الألباني، وقت الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وقت الكبار، كانت الدعوة في أقوى وقت حفظكم الله تعالى، وأثمرت ما أثمرت كما رأينا حفظكم الله، ولم نرى بأعيننا لأني لم أدرك هؤلاء وإنما بالقراءة والسماع من مشايخي حفظهم الله ورحم الله الأموات منهم، فبينت لنا ما بينت. ولكن كان لابد عندهم عند هؤلاء المبتدعة حفظكم الله تعالى من تمزيق وتفريق هذه الدعوة ومن تشتيت جهود هذه الدعوة بأن يقوموا بوضع من يضعون فيهم من المندسين بين السلفيين على أنهم من السلفيين ويتكلمون بلسانهم ويقولون نحن معكم وبنفس السمت، ومع الوقت يفعلون الفتن ويفرقون الطلاب ويفرقون المشايخ ويفعلون الفوضى ويشغلون الناس، يشغلون الناس عن العلم. الدعوة الآن كل واحد يجلس الآن على الوسائل الحديثة وأمام اللاقط الذي يسمى بالميكروفون ويتكلم، يتكلم عن ماذا؟ يشرح رسالة؟ لا، لا يوجد رسالة. طب ماذا تفعلون الآن؟ يتكلم بعضهم في بعض، يتكلم بعضهم في بعض، حفظكم الله تعالى. فصار الكلام على هذا النحو، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وكأن الآن الأمر يعني الله المستعان كما تعلمون، إذا أنت انشغلت بالعلم وانشغلت بدعوة الناس إلى الحق وإلى الجادة وإلى هذه الأمور، كأنك الآن يعني جئت بشيء غريب ويخوفونك، ها أنت لم تنصر الحق، ها أنت متوقف، ها أنت متخاذل، أنت كذا أنت كذا، أنتم تخوفوننا. والله لا نخاف إلا من الله، والله الذي لا إله غيره لا نخاف إلا من الله. وسنمضي في طريقنا في طريق العلم وتعليم الناس وبث العلم ونشر العلم، لا نضيع وقتا. الله سيسألنا عن الوقت، وكلها أمور مشتبهة أصلا، كلها أمور مشتبهة حفظك الله تعالى، كلها أمور مشتبهة. لو نظرت في الحقيقة لا يوجد جزم وقطع في المسائل، والأمور تمتد، وكل يوم كل يوم في بقعة من البقاع تجد ما يحدث وما يسمى بالانفجار. تجد ثلاثة من المشايخ، أربعة خمسة على قلب رجل واحد، ماذا حدث بينهم خلافات الآن، وكل واحد يرد على الآخر وتركوا العلم، كانوا يشرحون ولا خلاص اترك هذا، الآن هذا اكتشفنا أنه مبتدع، واكتشفنا أنه كذا، واكتشفنا كذا، ولا بد من الرد، ولا بد من كذا. كل هذا سنسأل عنه بين يدي الله. عد لربك جوابا عما أنت فيه، لا تكن مقلدا، لا تكن مقلدا ولا تكن إمعة، إذا قال الناس قولا تقول معهم، لا تكن هكذا. بعد قليل سنلقى الله جميعا وسنقف بين يديه ويسألك عن الأعراض، لأن هذا عرض، هذا عرض. فلما تتكلم في إنسان حفظك الله، لأن العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، فلما تتكلم في عرض إنسان لا تتكلم إلا ببينة أوضح من شمس النهار، بينة واضحة قاطعة حفظك الله تعالى، حتى لما تسأل بين يدي الله تكون على ثقة مما تقول. فيقول الشيخ هنا: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم، خشية أن يردوهم حفظكم الله. يردوهم يعني يسقطوهم، يسقط أرضاه أرضا يعني أسقطهم، والمتردية والنطيحة المتردية التي سقطت من فوق شاهق جبل فتسمى بالمتردية. فيقول خشية، هو يخاف، لماذا جعلت لك رسالة التعالم؟ لكي تقرأ هذه الرسالة فتكون بين أيديك حفظك الله تعالى، بين أيديك ما تستطيع أن تكشف به من على علم ومن يتعالم. أعطاك حساسات تستطيع أن تتحسس بها الغث من السمين. في رسالة التعالم رسالة مهمة جدا، لعلنا نقرأها إن شاء الله لما ننتهي من هذه الرسالة. يقول: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب. يبعثروا، يفرقوا ويشتتوا، بعثر الشيء يعني فرقه وشتته، فيستلوهم وهم لا يشعرون. يستلوهم يعني يخرجوهم برفق من الطريق الذي هم عليه. هم أين في طريق العلم؟ سنخرجهم من حيث لا يشعرون، نستلهم. استل يعني أخرجه من حيث لا يشعر، وأخرجه برفق حفظك الله تعالى. كما تقول مثلا: عليك أن تستل من وسطهم. ما معنى عليك أن تستل من وسطهم؟ يعني أن تخرج من بينهم من حيث لا يشعرون. فالشيخ كان يحذر أنهم سيخرجون طلاب العلم عن الطريق، وهذا الذي حدث الآن، هذا واقع منذ سنتين أو أكثر، ونحن في هذه الدوامة التي لا تنتهي ولن تنتهي إلا أن يشاء الله، ولن تنتهي إلا أن يشاء الله حفظكم الله تعالى، لأنه أمر مدبر، لأنه أمر مدبر حفظكم الله. والعجيب لما تأتي تتكلم في أي، كأنك أنت الذي يعني أنت الغريب، أنت الذي تأتي بشيء عجيب، وكل واحد يزعم أنه على حق، وكل واحد يزعم أنه الذي يريد الخير لهذه الدعوة، وكل واحد من أراد الخير لهذه الدعوة فلا يفرق أهلها، من أراد الخير يدعو لكل الناس بالهداية، لا يوجد أحد منهم على بدعة. هذا هو العجيب والغريب. 90% 90% من هذه الأمور أمور شخصية ولا تتعلق بالمسائل العلمية. أقول هذا ورزقي على الله، لا نريد ثناء من أحد بفضل الله، أو أن يقول مثلا وخذوا عنه وهذا كذا والكلمات والتزكيات والأموال التي تدفع وكذا، لا نريد أي شيء من أي أحد بفضل الله تعالى. علمني شيخي هذا أن تكون غنيا بالله، وأن تكون قوالا للحق، وأن تكون محبا للعلم، ولا علاقة لك حفظك الله تعالى بأي أحد، انتبه لما سأقول، له غرض، وإنما أن تكون أنت حفظك الله مع الله، غرضك الله، إذا شاء الله سيرفعك، ولا تخف من أحد، خف من الله عز وجل، لا تقل قولا وأنت تعرف أنك ليس عندك من البينة، لا تكن مقلدا، لا تكن مقلدا، ليس عندك من البينة، لماذا تتكلم في هذا الكلام حفظك الله؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ الله الذي يرفع والله الذي يخفض سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يستعملك، انظروا إلى الألباني رحمه الله تعالى، كم عوديا ويطرد من البلدان، صاحب دعوة الحق رحمه الله، يطرد من البلدان، بل يطرد من الجامعة الإسلامية، بل يطرد من المملكة العربية السعودية حفظكم الله تعالى، ومع ذلك نصره الله وأعزه الله ورفع ذكره سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور بيد الله، لا يملكها لك شخص على وجه الأرض، لأن الله عز وجل قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله والله تسمع الآن فلان سيشرح كتابا، تقول الحمد لله هذا الكتاب لعله إن شاء الله تعالى يعني يفيدنا منه بشيء، فتجلس لتسمع حفظك الله تعالى الكتاب العلمي، تحول إلى منازعات وإلى خصامات وإلى أشياء عجيبة، ويضيع الوقت. سبحان الله سبحان الله، ما هذا؟ فينبغي عليك أن تفهم هذه القضايا حتى لا تشغل ولا يجعلونك خارج الطريق، فانتبه. فيقول هنا الشيخ كلامه الجميل في هذه المسألة، وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم، خشية أن يردوهم ويضيعوا أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. ثم يقول واليوم أخوك يشد عضدك، كما قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، كناية عن ماذا؟ عن التقوية، فهو سيقويك حفظك الله تعالى. فيقول واليوم أخوك يشد عضدك، والعضد هو موضع القوة في الزراعة حفظكم الله تعالى، والعرب تكني بهذه الكلمات التي في الأعضاء، مساعد حفظكم الله من الساعد، تكني بالعضد حفظكم الله بالكتف، تعب الظهر ظهير له، وهذه الكلمات. فيقول ويأخذ بيديك، يعني يساعدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. هنا بارك الله فيك ونفع الله بك، يقول كما قال منذ قليل وقد جعلت طوع أيديهم رسالة، هنا فأجعل طوع بنانك، والبنان هو الأصابع، رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، يعني سيبين لك حفظك الله كيف تتحلى بآداب طالب العلم، سيكشف لك ما ينبغي أن تتمسك أنت به لتتحلى، تتزين حفظك الله تعالى بآداب طالب العلم. فيقول فها أنا ذا أجعل سن القلم على الكرطاس، يعني ها أنا ذا سأبدأ الآن في كتابة سن القلم، كناية عن الكتابة والكرطاس الورقة. قال فاتلوا ما أرقم لك، فاتلوا اقرأ قراءة متتابعة، لم يقل فاقرأ، لأنه لو قال لك فاقرأ فقد تقرأ شيئا وتترك الباقي، لكنه لا يريد ذلك، إنما يريد المتابعة، لأن الفرق بين التلاوة والقراءة أن التلاوة تحتاج إلى متابعة، تكون شيئا بعد شيء. فيقول لك فاتلوا ما أركم، يعني أكتب لك. ثم قال أنعم الله بك عينا. هذه العبارة التي كان قد نهى عنها بعضهم، وهذا خطأ، حتى هو الشيخ رحمه الله في تعليق له قال أوضحت في حرف الألف من معجم المناهي اللفظية أن هذا اللفظ أنعم الله بك عينا لا يصح النهي عنه. نعم لا يصح النهي عنه يا طلبة العلم. وهنا قال أنعم الله بك عينا، عين هو تمييز حفظكم الله، تمييز والباء زائدة للتوكيد. وعندنا هنا حفظكم الله تعالى قال أنعم الله بك عينا، ما معناها؟ أقر بك عينا من تحبه، أو أقر عينك بمن تحبه. هكذا جاء في الشرح عن أهل العلم. قالوا ما معنى أنعم الله بك عينا؟ قالوا يعني أقر بك عينا من تحبه، أو أقر عينك بمن تحبه، فيكون من باب الدعاء، فهو يدعو لك. وهكذا أهل العلم، هكذا أهل العلم، حتى ينتشر الود والمحبة بين الطالب والشيخ، بين الكاتب والقارئ، بين المتكلم والسامع، فلا بد من وضع الدعاء دائما، وحتى هذه الأمور يكون فيها من البركة والخير حفظكم الله تعالى. ثم يقول الشيخ لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. لقد تواردت، تواردت هنا يعني تكاثرت واتفقت، تكاثرت واتفقت موجبات الشرع، أصول الشرع، والمقصود بالشرع ما كان من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فقال لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب، بمحاسن الأدب حفظك الله، ومكارم الأخلاق، والهدي الحسن السلوك الطيب، والسمت الصالح الهيئة، وما كان من سلوك، سمة يعني علامة أهل الإسلام، سمة أهل الإسلام. وهذه الكلمة خطيرة، لأننا نرى الآن من الطلاب من يسيء الأدب مع من هو أكبر منه تحت مظلة لم تستعمل إلى الآن في موضعها الصحيح، لأن الأمر خرج عن أهله، ألا وهي مظلة أو مظلة الجرح والتعديل. كلما تكلمت مع أحد المنهج الجرح والتعديل، المنهج الجرح والتعديل، ولما تتكلم معه هو لا يفهم شيئا عن أي شيء، هو مقلد، الشيخ فلان قال كذا وهو يحب الشيخ فلان أو كذا يقلد. الجرح والتعديل قديما ما كان يقول فيه ويتكلم فيه إلا الكبار، الكبار الذين يحكمون على الناس. وانظر في كتبهم كيف كانت تخرج هذه الكلمات. نحن نقول إلى الآن يوجد جرح وتعديل ولا بد منه، وأهل السنة يقولون به ولا ننكره والعياذ بالله، لكن نحن ننكر أن يتكلم به من ليس له أهل. طالما هو صغير وما زال لم يحصل العلوم التي تؤهله لهذه الأمور، لماذا يتكلم في هذه القضايا؟ نجعل هذه القضايا للكبار، لأن الصغار لما يتدخلون في هذه الأمور يزيدون منها، يشعلونها فتنة، وهم جهال ولا يقدرون المقاصد، وليست عندهم حكمة ولا أي شيء، يريدونها فوضى، يريد أن يتقرب من هذا الشيخ، يريد أن يكون له من شيخ، حتى إذا فشل في هذا الأمر ولم يجد يعني من قبول لشيخ من الشيوخ أن يقول هذا طالبي، يريد أن يقوم بتشتيت هذا الجمع، فيتكلم في هذا ويتكلم في هذا ويتكلم في هذا. حتى بعضهم أقسم بالله، أقسم بالله لا يعرف القراءة والكتابة جيدا، أقسم بالله على ما أقول، وليس له من العلم ما يجعله أهلا لأن يقول شيئا، ولكن لابد أن يكون على الساحة. فماذا يفعل؟ يتكلم في الجرح والتعديل وقضايا المنهج كما يسمونها، وهذه الأمور ارجع من كان يتكلم فيها، تجد البخاري، تجد مسلما، الترمذية، تجد أبا داود، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، تجد علي بن المديني، تجد السفيانان، تجد الأوزاعي، تجد شعبة بن الحجاج، الكبار هم الذين يتكلمون في هذه المسائل وليس الصغار. صغار في السن، وإن كان السن لا يعني شيئا، لكن صغار في السن وصغار في العلم، يكثرون الخلاف لا كثرهم الله. فيقول الشيخ هنا: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم، اسمع يا طالب العلم، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر. الدرة يعني اللؤلؤة، التاج الذي يلبس على الرأس حفظكم الله ليتوج به الملك، يكون فيه درة لؤلؤة غالية الثمن مع لآلئ أخرى، لكن أغلى واحدة هي العلم. فيقول لك: وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه. لابد وأن تتحلى بآداب طالب العلم. المتحلي المتخلي عن آفاته، يعني التارك لآفاته، لأمراضه، لمكروهاته، لمحرماته. ولهذا عناها العلماء، اهتم بها العلماء، ولهذا عناها العلماء، اهتم بها العلماء. بالبحث والتنبيه، وأفرضوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا، وفي كل هذه الكتب. فالعلماء دائما يعتنون بقضايا ماذا؟ يعتنون بقضايا الآداب، إما أن يقوموا بالتأليف في كتبهم حول الآداب العامة، وإما أن يقوموا بالتخصيص، فيقولون: هذه آداب القاضي، يعني التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي، هذه آداب طالب العلم، هذه آداب المعلم، هذه آداب المفتي، هذه آداب المحتسب الذي يمشي في الحزبة بين الناس يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر. فيعلمون الناس هذه الآداب، ثم يقول: والشأن هنا، يعني يا شيخ رسالتك في أي نوع من هذه الآداب؟ قال: والشأن هنا، يعني الأمر هنا والرسالة هنا، في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، يعني من أراد أن يتعلم العلم الشرعي ينبغي عليه أن يسلك وأن يتحلى هذا بهذا الأمر أو بهذه الآداب حفظكم الله. ثم يقول: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، بل كانوا يوجهونهم وهم في الدروس. ولكن لابد أيضا حفظكم الله أن نراعي البيئات، وأن نراعي كذلك حفظكم الله تعالى ما يكون من حال هذا المدعو لأدب معين. فيقول هنا: وأدركت، هو يقول عن نفسه رحمه الله، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف. يعني هو حفظك الله تعالى يقول أنه حضر بنفسه رحمه الله تعالى حلقة من الحلقات كانت تدرس فيها الآداب في داخل المسجد النبوي. فيقول: وأدركت خبر آخر العقد، يقصد بذلك عقد الآداب الذي يتحلى به، العقد الذي يلبس حفظكم الله فيتكون ويتزين. فيقول: إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي، وهذا الرجل حفظكم الله رحمه الله مات له كتاب اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم، تعليم المتعلم طريقة تعلمي. حفظكم الله. هذا الكتاب مطبوع وموجود. هذا الكتاب مطبوع وموجود حفظكم الله تعالى. ومن أفضل طبعات هذا الكتاب الطبعة التي طبعتها دار الصحابة. دار الصحابة الليبية في تبرك بتحقيق علي ابن أحمد الرزاحي. وهناك طبعة أخرى طبعتها دار ابن كثير في سوريا بتحقيق صلاح الخيمي ونذير حمدان. ولكن هذا الكتاب به أشياء لا ينبغي أن يقرأها طالب العلم المبتدئ. فيه صوفيات وفيه أشياء من الخطأ ما فيه، ولذلك لابد أن ينبه على ذلك عند الشرح. يعني من يشرح لابد أن ينبه على هذه الأداب. ثم هو سيذكر لنا بعد قليل جملة من الكتب النافعة في أداب طالب العلم. بل أنا أقول رسالة الشيخ هذه وهي حلية طالب العلم من أفضل الرسائل للطالب المبتدئ الذي يريد أن يعرف آداب طالب العلم. فيقول الشيخ هنا حفظكم الله تعالى، فيقول الشيخ: إذ كان بعض المدرسين فيه، ولم يذكره، لم يذكر اسمه، يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله المسمى تعليم المتعلم طريقة التعلم، والكتاب فيه صوفيات وفيه مخالفات، فانتبهوا. هو فقط يحكي ولم يقم بتزكية الكتاب، حتى له تعليق حفظكم الله يقول فيه: طبع مرارا وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنبه فليعلم. يعني هو نبه أن الكتاب فيه أخطاء، هو فقط يحكي لك أنه وجد ذلك في المسجد الحرام، ووجد من يعلم الناس آداب طالب العلم. وهذا أمر الآن لا أقول أنه قد قل، بل نظرا أن نجد شيخا في هذه العصور الآن يجمع الطلاب على كتاب في طلب وفي آداب طالب العلم. تعرف لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك مشاكل ستواجهه في شرحه للكتاب. لأنه لما يشرح الكتاب سيجد من طلابه من يتنبأ أنه لا يفعل هذه الأشياء. أضرب مثالا واحدا رأيته بعيني دون ذكر الأسماء. أن يأتي الطالب لشيخ من الشيوخ يريد أن يتقرب إليه، فيقول له: شيخنا وكيف أنت، وكما نقول نحن في العامية المصرية، يتمحلس عليه، وهو لا يريد خيرا. كنت عند الشيخ فلان، سبحان الله، بعد أن حضرنا وسمعته يقول كذا ويقول كذا، يا شيخ سبحان الله ما ينبغي، وذكرك بكذا. ما الواجب على الشيخ في مثل هذا؟ أولا، ما الذي يفعله الطالب الآن؟ ينم نميما. كان على الشيخ أولا أن يؤدبه ويقول له: اتق الله، هذه نميمة، لا يجوز لك أن تنقل لي هذا، ماذا تفعل؟ ما ينبغي عليك أن تفعل هذا. كان على الشيخ أولا لو كان مربيا أن يقول له هذا. ثم سلمنا أنه أخذ منه، ما الواجب عليه أن يفعل؟ أن يتكلم بهذا الشيخ أو أن يعرض به؟ لا والله، كان الواجب عليه أن يطبق قول الله تعالى في سورة الحجرات التي يسميها العلماء بسورة الآداب: إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. طيب أخي جزاك الله خيرا، أنت قلت لي هذا؟ نعم جزاك الله خيرا، لا بأس. السلام عليكم شيخ فلان، يتصل به، لا أقول لك يذهب إلي، لا أقول لك يذهب إلي، يتصل به، والاتصال موجود في كل الدنيا، وكل واحد يستطيع أن يصل إلى كل أحد، حتى لو لم تستطع أرسل إليه كتابة: السلام عليكم شيخ فلان، كيف حالك وكذا، ونسمع عنك الخير وكذا، بلغني، ولا يذكر من الذي قال أنك قلت كذا وكذا. فلو قال نعم هكذا قد تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبت، هو الآن تثبت. ثم ينتقل إلى القراءة الأخرى فتبينوا: طيب جزاك الله خيرا، لماذا قلت هذا، أنا ماذا فعلت وكذا وكذا. فحينئذ تزول الإشكالات. هكذا نحافظ على الدعوة. إياك أن تظن أن الإسلام لم يضع علاجا لأي مشكلة أبدا، أقسم بالله ما من شيء إلا وفي الكتاب وفي السنة وفي أفعال الصحابة ما يزيل الداء حفظكم الله تعالى. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لأننا متعبون من هذه الأمور، متعبون من هذه الأمور. لنا أناس نعرفهم خاضوا في هذه الأمور حفظكم الله، والآن أين هم؟ يقول فعسى أن يصل أهل العلم، أن يصل يعني أن يقوموا بوصل هذا الحبل. انظر، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق القوي الهادي المرشد لأقوم طريق، فيدرج يعني يدخل تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. يعني يكون هذا الأمر وهو حفظكم الله تعالى آداب طلاب العلم وآداب هكذا وهكذا في هذه الأمور تكون مدرجة في المساجد، فيقال للشيخ فلان أنت تشرح آداب طالب العلم للناس وتعلم الناس كلما أتى جدد تعلمهم آداب طالب العلم. فيقول حفظكم الله فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية يعني في المدارس. وأرجو أن يكون هذا التقييد يعني هذه الكتابة في هذا الشأن، أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب، الجادة الطريق القويم، وحمل العلم وأدبه مع نفسي ومع مدرسه ودرسي وزميلي وكتابي وثمرة علمي وهكذا في مراحل حياتي. وهو إن شاء الله تعالى سيبين لنا هذه الآداب بطريقة مختصرة طيبة. ثم يقول فإليك حلية تحوي حلية، كما قلنا الحلية ما يتزين به وهي الصفة الزائدة على هيئتك الأصلية، فأنت عندك من العلم ما عندك، لابد الآن أن تزيد وأن تتحلى بآداب طالب العلم. فيقول لك فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. يعني هذه الآداب إذا أنت تركتها اتصفت بالآفات. يقول فإذا فات أدب، يعني ضاع منك أدب، فات ضاع منها، اقترف المفرط آفة من آفاتي، يعني اكتسب آفة من آفاتي. كلما ضاع منك أدب اكتسبت واقترفت آفة من الآفات، وكلما اكتسبت أدبا بالعكس يعني زالت عنك آفة من الآفات. فيقول فمقل ومستكثر، هناك من يقلل في أخذه من الآداب وهناك من يستكثر في ذلك. يقول وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. فيبين لك أن من الآداب ما هو مسنون وما هو واجب، وأن ما يكون من ضد الآداب منه ما هو مكروه وما منه محرم. فيقول مرة أخرى وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها ما هو ضد ذلك دركات. والأشياء السيئة يقال عنها دركة، ولذلك النار دركات بالكاف والجنة درجات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيقول هنا حفظكم الله وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ولكن علق العلامة العثيمين رحمه الله هنا تعليقا مهما على هذه الكلمة، فيقول رحمه الله، قال الشيخ العثيمين في شرحه على حلية طالب العلم، لأن الشيخ العثيمين من الذين شرحوا هذه الحلية، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى كان متشوقا لمثل هذا، فأول ما خرجت شرحها رحمه الله تعالى. وهذا من تواضع الشيخ، هذا من تواضع الشيخ أن يشرح حفظكم الله تعالى رسالة، وهو الشيخ العثيمين، أن يشرح حفظكم الله رسالة لأحد المعاصرين، وهذا نادر، وهذا نادر يا طلبة العلم أن تجد أحدا في عصر واحد يشرح لأخيه رسالة من الرسائل حفظكم الله. ولكن هذا من تواضع الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. رجل ما كان ينظر هذا أعلى منه، هذا أقل منه، هذا في مساواة، ويعرف الحق حفظكم الله تعالى. أصلا السلف كانوا يقولون لا ينبل الرجل، يعني لا يكون نبيلا شريفا، لا ينبل الرجل إلا إذا حدث عن من هو أعلى منه ومن هو أدنى منه، وحدث عن أقرانه حفظكم الله تعالى، لا ينبل، لأن هذا يزيل منك ومن قلبك الكبر. لا، لماذا أنا أشرح رسالة لطالبي؟ لماذا أنا أشرح رسالة لصديقي، لقريني، لصاحبي؟ لا، أنا أشرح للشيوخ فقط. أمور عجيبة كانت عند السلف، سترى أشياء عجيبة في هذه الرسالة. يقول الشيخ العثيمين معلقا على هذا الكلام، له تعليق رحمه الله مفيد جدا نقرأه، يقول رحمه الله تعالى: ولكن هذا ليس على إطلاقي. يعلق على كلمة الشيخ بطل لما قال حفظك الله تعالى: فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. لأن أين المشكلة حتى تعلم يا طالب العلم، حتى تعلم المشكلة حفظك الله تعالى، وهي هل من ترك شيئا من مستحبات، يعني من مستحبات الآداب، يكون قد وقع في المكروهات. هذا الذي يعنيه الشيخ، يقول لا، هذا الكلام لابد أن يقيد. فيقول رحمه الله: ولكن هذا ليس على إطلاقي، لأن ليس كل مسنون يكون تركه مكروها، ليست كل سنة تتركها تكون قد وقعت في الكراهة. يقول إلى أن قال رحمه الله تعالى: فإن تضمن تركه إساءة أدب مع المعلم أو زملائي فهذا يكون مكروها، لا لأنه تركه، لكن لأنه لزم منه إساءة أدب. وتعليقه جميل رحمه الله تعالى. فيقول الشيخ بكر خاتما لهذه المقدمة النفيسة الجميلة، يقول: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف. يعني يريد أن يقول لك هناك آداب، هناك آداب تشمل كل الخلق، لا علاقة لها بطالب العلم، بل كل مكلف لابد أن يتأدب بها. فيقول لك: ومنها، يعني من هذه الآداب التي سأذكرها لك إن شاء الله في هذه الرسالة، منها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم. ولذلك ليس كل شيء يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى يفرض على العوام وتريد أن يفعله العوام. هناك أشياء خاصة بك أنت كطالب علم ولا تلزم العوام، كما أنه لابد كما سنبين إن شاء الله بعده أن تراعي الأعراف، العرف الذي أنت فيه في هذه البيئة. فهناك أشياء قد تكون عندك أنت من خوارم المروءة، يعني ما ينبغي أن نفعل هذا، هذا ليس من الأدب، هذا في عرف بلدك أنت، لكن في العرف الذي أنت فيه الآن حفظك الله والبلد التي أنت فيها الآن هذا عندهم لا شيء. ممكن يكون عندك مثلا حفظك الله تعالى في بلدك ليس من الأدب وليس من العرف أن تجلس مثلا على باب الدار أو باب البيت بالقهوة أو بالشاي مثلا، لكن في عرف غيرك يجوز، وهذا ليس عندهم من الإساءة وليس من شيء. فلابد أن تراعى هذه الأمور في الآداب حفظكم الله تعالى. يقول: ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، يعني النصوص الشرعية تؤدي إلى ذلك وتحث على ذلك. ومنها ما يعرف بالطبع، بالطبع ما طبعت عليه. هناك أدب لابد للإنسان جبلة حفظك الله أن يتأدب بها. ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، يعني أنا لا أريد أن أجمع لك كل الآداب، نقول استوفى الشيء يعني أتمه وأكمله، هو لم يعني بذلك، حتى لا تقول لا لقد ترك في هذا الباب أدب كذا وأدب كذا، هو يقول لك من البداية أنا لم أعني الاستيفاء. وهذا مهم جدا في المقدمات، لأنه حتى في العلوم بعض الناس مثلا يظن أن كل حديث خارج البخاري أو خارج مسلم ليس بحديث صحيح. ما هذا؟ هل هم يعني اشترطوا على أنفسهم أن يقوموا باستيفاء الأحاديث الصحيحة؟ أبدا، إنما اختاروها هذا اختيار، وتوجد أحاديث أخرى على شرطهم أو على شرطهما تحديدا البخاري ومسلم، ولكن لم يخرجها في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. فهو يقول لك أنا لم أعني الاستيفاء، يعني لم أرد في هذه الرسالة أن أجمع لك في كل باب من الأبواب كل الآداب، لا أنا لا أريد هذا. فيقول لك لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، يعني الأشياء المهمة جدا، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته. يعني أنت لو نظرت إلى هذه الرسالة على أنها رسالة صغيرة يقول لك لو كان قلبك حفظك الله تعالى ونفسك طيبة فهذا القليل الذي ستأخذه سيكون كثيرا بك وبعملك إن شاء الله تعالى. يقول وهذا المجمل فصلته، ومن أخذ بها يبقى إذن يقول فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل فصلته، ففصلته يعني أخذت هذا المجمل ففصلته في عملك، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم. يعني هو يقول لك أنا أخذت هذا من الذين بارك الله في علمهم وهم أهل العلم الذين كتبوا في كتبهم هذا وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. ثم ذكر رحمه الله تعالى جمعا من الكتب حفظكم الله التي تناول منها، يعني أخذ منها هذا الكتاب أو هذه الرسالة، منها قال من هذه الكتب الجامع للخطيب البغدادي حفظكم الله، والفقيه والمتفقه له أيضا، وتعليم المتعلم طريق التعلم، وأدب الطالب للشوكاني، وأخلاق العلماء للأجري، وآداب المتعلمين لسحنون من المالكية طبعا. قال والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي، وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، والحث على طلب العلم للعسكري، وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب، وجامع بيان العلم لابن عبد البر، والعلم فضله وطلبه للأمين الحاج، وفضل العلم للشيخ محمد رسلان، ومفتاح دار السعادة لابن القيم. وطبعا مفتاح دار السعادة ننقل منه يوم الجمعة حفظكم الله، وتكلم ابن القيم في قضايا فضل العلم وآداب العلم كلاما لا تجده إلا في هذا الكتاب، حتى إن من جاء بعده نقل عنه وكان عالة عليه رحمه الله، إلى غير ذلك من الكتب النافعة في هذا الباب التي ذكرها. ونقف هنا إن شاء الله تعالى ليكون مفتتح درسنا بإذن الله تعالى هو الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، وأول شيء سيذكره لنا العلم عبادة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.